www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، التحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي غالة جميلة كانت يا سلام، أفراح وسمر وأغاني والدنيا غلو دنيا منو أحلى أحلى دنيا منو أحلى أحلى الله. برعاية MTN. الله، الليلة إن شاء الله هنقف شوية مع ارتباط الأغنيات وتعبيرها عن نهر النيل العظيم. عظيم عظيم والله، شكرا جزيلا لكم جميعا. هذه مقدمة في محراب النيل لأستاذنا عثمان حسين. الأغنية ذكرني طوالي أستاذنا عبد الله حامد الأمين، لأنه كان من الناس اللي شجعوا عثمان على غناء هذه الأغنية، عميد الندوة الأدبية والشاعر مهدي محمد سعيد، وأستاذنا مصطفى كامل الله يرحمه اللي تعب جدا معاهم في الفرقة الموسيقية والبروفات، وده عمل فني كبير كبير كبير عن النيل. والقصيدة ذاتها درة من درر الشعر عن النيل. أنت يا نيل يا سليل الفراديسي، نيل موفق في مسابك، حضنتك الأملاك في جنة الخلد، ورفت على وضيع عبابك، وأمدت عليك أجنحة خضرا، وألقت ثيابها في إهابك، فتحدرت في الزمان، وأفرقت على الشرق جنة من رضابك. يا سلام، هذا النيل من التاريخ القديم له مكانة، ونحن صغار كنا نسمع عريسنا ورد البحر قطع جريد النخل. في بلدنا كانوا مازوري عريس لازم يمشي يشوف البحر, وده قالوا جاي من العصور الفرعونية. والولد الصغير أو البنت الصغيرة في الأربعين أمه تشيل وتمشي توريه البحر. البحر النيل نحن معظمينه نسمينه بحر مش نيل. وفي قبائل بيسمي بحر النيل, تلقى البيت اسمها بحر النيل. وابن نباتي زمان عمنا الله يرحمه قسم الله عوض كان بيقرأ لنا بداية على الزهور في وقاية على الدهور, وكتاب قديم ده. الكتاب ده بيقول إنه نهر النيل أحد أنهار الجنة السبعة, ويهبط على أحد جبال إفريقية. نحن حافظينها كده زمان إنه النيل ده جاي من الجنة بينزل فيه, يعني بينزل في جبال إفريقيا, الجبال بتاعة البحيرة فيكتوريا أو الجبال بتاعة إثيوبيا. المهم في الآخر هو بينزل على جبال أو بينبع, لكن هذه هي معلوماتنا ونحن صغار عنه. ولكن النيل أيضا في الغناء الحديث له مكانة, وأحيانا له رمزيات. يعني لما الإنجليز ضايقوا الناس يغنوا لمصر والسودان, خضر حسن سعد عمل يحيى الحب ده صفانا عشان يعيل الروانا عشان يعيل الروانا يحيى الحب ده صفانا. دي من رمزيات الغناء. نحن مع حسن عطية, مع بناتنا, مع النيل الفاض ويمتلأ بداية. كملت الحلا, وعبد المنعم عبد الحي كمل الحلا. وأحمد شوقي قال بيسأل النيل من أي عهد في القرى تتدفق وبأي كف في المدائن تغدق. أمن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق. لكن أحمد محمد الشيخ أحمد محمد الشيخ الجغريو وجه له ولوم قال له يا البحر السطيط غيرك ما في شنو؟ البحر السطيط غيرك ما في ذكره. كده بلا يقول لي من حته كده بحر السطيط غيرك ما في ذكره كشفت العرائس ذكره يا سلام. دي انا على فكره 46 انا كنت صغير لكن حاضره حاضره. لا لا ما في كنت في مركب على فكره كنت ماشيين في مركب حلها كلها راحت الحل والبتاع كله طار. طيب اذا كان الجاغريو بيلوم لكن ود القرشي مبسوط جدا سهران يا جماعه في الشاطي في الشاطي يا حبان بالله يغنوا علي تاني. Bye. الظاهر سهلت بيه فيه الهدف ظاهر سهلت بيه طلع من فاخر بوطننا بالسودان زمان ناس محمدية وبشير عباس والعاقب محمد حسن ومحمد وردي يعني في ذلك الزمان الجميل كانوا مغرمين جدا بالنهر الخالد مسافر زاده الخيال فيها مقطع من أروع المقاطع شعرا محمود حسن إسماعيل سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل يغرد الطير أم يغني ويشرح الوجد للخميل أغصن تلك أم صبايا شربن من خمرة الأصيل والأصيل يأخذنا برضو لأستاذنا عبد الرحمن الريح يا مر عند الأصيل برضو على النيل يا مر عند الأصيل وحدك بشاطئ النيل صدقني شكلك جميل جدا يا مريم اجمل مرور الله عليك. يا سلام. عايز اقول لكم حاجة عن استاذنا عبد العزيز داود. كان بيسجل اغنية اجري يعني للحياة في الاستوديو في القاهرة, وبعدين الراجل المهندس بتاع التسجيل جه وقف جنبه قال له يا استاذ هسجل, قال له اجري اجري. زعل قال له ايه يا استاذ؟ قال له اجري اجري, يعني اجري ده اسم الاغنية. شريف قلت له هتغني ايه؟ قال لي اجري اجري. اجري انت عن نبي الله, اجري يعني للحياة. من إبداعات ألحان أستاذ نبري محمد دفع الله وغناء عبد العزيز محمد. اجري يا عين الحياة, اجري اجري يا عين الحياة, لولاك ما طابت حياة. اجري يا عين الحياة, اجري وتدفق في الزهور واسقينا صافي النور في الحدائق والحقول, خليها خضرة مفردة نظرة وطيورة مغردة ريانة تبدو زاهية. اجري يا نيل الحياة, اجري يا نيل الحياة, لولاك ما طابت حياة. انت في تربة جمال, انت لشعبك امان, انت في تربة جمال, انت لشعبك امان, انت من قدم الزمان بين شريان الحياة. اجري يا نيل الحياة, اجري يا نيل الحياة, لولاك ما طابت حياة. برنامج من الأغنيات عن النيل أيضا اللي هي أطرد الأحلام يا جميل أصحى. قبل يومين كان في واحد بيغني فيها في جلسة, وبعدين قعد يقول إير كلامي معاك. قلت لي يا أخي ما كدي. قال لي يا أخي أنا ما أقدر أقلي السرور, ما داير اغني زيه. قلت له يا اخي انت ما بتقدر تغني زي سرور في الاساس, ولا بتقدر تقلده. يا اخي غني في القاعده عير كلامي معاك يا جميل لمحه. بالله يا عاصم غني لي في القواعد بتاعتها. بيت واحد ان شاء الله عليك النبي, خليني بس انبسط انا بعدين بعد ما نمرك تغني لي كلها. Thank you. ترضيني أبدعت والله أبدعت يا عصام ما شاء الله عاصم يا عصام أيوة ماله كل واحد ونرجع لمرجعنا مع النيل والحبيب وعتيق والقمر وجمال الدين فرفور الشهير بجمال مصطفى ما بنسى ليلة كنا تايهين في سما الويل الزهور أنا وإنت النيل والقمر Oh, أنا وإنت، أنا وإنت والنيل والقمر، لحظات جميلة جدا. شكرا لكم، إلى اللقاء.